إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ذكرت قبل ذلك أنني في يوم الأحد، أي في محاضرة الرقائق والزهد والمواعظ، سأذكر بعضا من الفروع الفقهية، ورأيت أيضا أن أذكر في بعضها بعضا من الآداب والأخلاق، أي بعضا من آداب الأكل، من آداب الشرب، من آداب اللباس، من آداب النوم، من آداب أشياء أخرى. رأيت في تلك المحاضرة، بدلا من الكلام عن موضوع من موضوعات المواعظ والرقائق، رأيت أن أتكلم عن فرع من الفروع الفقهية يمت بصلة وثيقة إلى صلاة التطوع، وعلى وجه الخصوص إلى صلاة قيام الليل. وكان الكلام في هذا الفرع الأولى به أن يكون قبل رمضان، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فرأيت أن أعجل به بعد انتهاء رمضان حتى يعلم القوم حقيقة ما أقوله، حتى إذا أتى رمضان المقبل والذي بعده كانوا على علم بما سنذكره من تفصيل. ورأيت أن أتكلم أيضا في فرع من الفروع المتعلقة بالاعتكاف، وهذا أيضا كان الأنسب له أن يتكلم فيه قبل رمضان، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فرأيت أيضا أن أتكلم فيه بعد رمضان مباشرة حتى يعلم القوم حقيقة هذا الفرع، لكي يكونوا على علم به إذا أتى رمضان القادم وغيره. رأيت أن التعجيل بهذين الفرعين ينبغي أن يكون، لأن التفصيل فيهما لو أرجأناه إلى ترتيبه في محاضرة الفقه المقارن فسيكون هذا بعد سنوات إن شاء الله، ونظرا لأن الموت لا يعلم به إلا الله، فرأيت أن أعجل به لاحتياج الناس إليه إذا أتاهم رمضان والذي بعده إلى غير ذلك. الفرع الأول هو ما أصبح مشهورا بين الناس بصلاة التهجد، والفرع الثاني هو ما أثاره بعض الناس، هل يجوز الاعتكاف في كل مسجد أم أن الاعتكاف لا يكون صحيحا إلا في المساجد الثلاثة، أي إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فنظرا لأن الفرع الثاني له أهميته في الكلام عليه حتى يعلم الناس حقيقته، رأيت أن أعجل بالتفصيل فيه قبل أن يأتي موعده بعد سنوات كما ذكرنا. على حسب الترتيب الذي نسير عليه في محاضرة الفقه المقارن، ففرع الاعتكاف يأتي بعد الصيام، ولو أرجعناه إلى ترتيبه لكان هذا بعد عدة سنوات فيما يعلمه الله تعالى. فرع صلاة التهجد وقع بين الناس في هذا الزمن ما أصبح مشهورا بينهم، بين علمائهم وعامتهم وجهلائهم، أن الصلاة التي تكون في 11:30 أو في 12 ليلا تسمى صلاة التهجد، وأما الصلاة التي تكون في أول الليل بعد صلاة العشاء فيعتبرونها هي صلاة القيام أو هي صلاة التراويح. فقسم الناس صلاة قيام الليل إلى قسمين، القسم الأول هو ما يسمونه بقيام الليل، هو الذي يكون بعد صلاة العشاء مباشرة كما هو المعهود في المساجد في رمضان، وأما القسم الثاني وهو الذي يكون في 12 أو فيما بعدها من الليل فسموه صلاة التهجد. وهذا خطأ، ويترتب عليه عدة أمور لا تحمد عقباها. فإذا اعتقد الرجل أن الصلاة التي تكون بعد العشاء هي قيام الليل، وبعد ذلك إذا انتصف الليل أو كان قبل الانتصاف بقليل أو بعده بقليل كان صلاة القيام تسمى صلاة التهجد، فيعتقد البعض أن صلاة قيام الليل التي هي بعد العشاء مباشرة انتهى وقتها في 11:30 مثلا أو في 12 وبدأ وقت صلاة التهجد، فيعتبرون أن وقت صلاة القيام انتهى، وأصبح لو صلي بعد 12 كان قضاء، وهذا خطأ. وإذا اعتبروا أن صلاة التهجد تبدأ من 12 مثلا ليلا، فلو صلى شيئا من القيام قبل 12 وأراد الإطالة فيه فإن هذا لا يجوز، لأن صلاة التهجد لم يبدأ وقتها بعد، فيقع الخلط بينهم. وبالتالي يعتقد بعضهم أنه لو صلى القيام الذي بعد صلاة العشاء بعد 12 كان قضاء، لأن هذا في الحقيقة إنما هو وقت صلاة التهجد، ولو صلى صلاة التهجد قبل 12 أو 11:30 كان غير صحيح لأن وقته لم يحن بعد، فيجب أن يكون في 12 أو ما بعدها. ويأتي بعض أسئلة، تركت صلاة القيام فهل يجوز لي أن أصلي الآن صلاة القيام بعد 12 لاعتقاده أن وقت القيام قد انتهى وبدأ وقت صلاة التهجد، أو هل يجوز لي أن أصلي صلاة القيام بعد صلاة التهجد أم لا يجوز؟ ولو صليت صلاة القيام في 3 ليلا، في 3 ليلا أو في 4 أو قبل الفجر بيسير، فهل يصح هذا أم أن وقتها يكون قد انتهى ويكون صلاة القيام وتكون صلاة القيام قضاء؟ كل هذا ينتج من اعتقاد الناس أن هناك ما يسمى صلاة القيام وتكون بعد صلاة العشاء مباشرة، وأن هناك ما يسمى صلاة التهجد وتكون بعد 12 أو ما بعدها أو قبلها بيسير. الأشبه وهو ظاهر كما سنذكر بشأن من التفصيل أن صلاة قيام الليل يجوز أن تكون بعد العشاء مباشرة، وتسمى صلاة القيام، ويجوز أن تكون بعد الثانية عشرة ومن بعدها وتسمى أيضا صلاة القيام. وصلاة التهجد هي أصلا صلاة القيام، فلو صليت ما سماه الناس صلاة التهجد بعد الصلاة العشرين شرطا كان هذا تهجدا، وكان هو أيضا قيام الليل. ولو صليت قيام الليل قبل الفجر بيسير كان قياما لليل وكان تهجدا. فالتهجد هو صلاة القيام، وصلاة القيام هي التهجد، سواء صليت في أول الليل أو في منتصف الليل أو في آخر الليل. أما اعتقاد أن صلاة التهجد تكون بعد منتصف الليل أو قبله بيسير أو بعده بيسير هذا خطأ، واعتقاد أن صلاة القيام تكون قبل 12 فهذا أيضا خطأ لما ذكرته ولما سأذكره. الأصل في كلمة تهجد والتي شاعت بين الناس ما ورد في حديث ابن عباس وفي صحيح البخاري وغيره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليتهجد قال اللهم أنت رب السماوات والأرض وما فيهن إلى آخره، إلى آخر الحديث، والحديث فيه طول. فقوله يتهجد هذا ورد في كثير من ألفاظ حديث ابن عباس وكثير من طرقه، وما علمناه واردا في بقية الأحاديث التي وردت في شأن صلاة القيام أو في شأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في شأن صلاة الليل على كثرتها، ما علمناه واردا إلا في هذا الحديث وفي حديث أبي أيوب الذي رواه محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل والوتر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد يسلم من كل ركعتين. وأما باقي الأحاديث التي ورد فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو فضل صلاة الليل أو فضل قيام الليل إلى غير ذلك، فما علمنا فيها حديثا واحدا ذكر فيه كلمة تهجد. والأصل في هذا أيضا قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمن ثم اختلف الناس في معنى كلمة تهجد. ذكر كثير من أهل اللغة أن تهجد من الأضداد، يعني من الكلمات التي تحمل المعنيين المتضادين، فتهجد يعني نام، وتهجد يعني سهر. وكذلك هجد أي نام، وهجد أي استيقظ أو سهر، فأيضا من الأضداد. وهو فرق، فقال تهجدت أي سهرت، وهجدت أي نمت. واذكر وانظر في القاموس المحيط، وانظر في لسان العرب، وانظر في بقية كتب اللغة، وقال ابن حجر في شرحه على هذا الحديث أي حديث ابن عباس، وتفسير التهجد بالسهر معروف في اللغة أو معروف عند العرب، وذكر أنه في رواية أبي ذر، أي مصحف البخاري، بعد قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال تهجد به أي اسهر به. ونقل عن الطبري أنه قال التهجد سهر بعد نومه أو سهر بعد النوم، وهذا ذكره بمعناه الطبري في تفسيره لقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكأن الطبري ذهب إلى أن كلمة تهجد تعني القيام بعد النوم للصلاة أو الاستيقاظ بعد النوم للصلاة، فكأنه ذهب إلى أنه يشترط لكي يكون هناك تهجد أن يكون هناك نوم سابق للقيام، أي ينام ثم يستيقظ لكي يصلي بالليل. فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، تهجد به أي اسهر به يا محمد بعد نومه، أي اسهر بالقرآن بعد نومه أو بعد النوم، هذا معناه. وروى عن بعض السلف أن التهجد هو السهر بعد النوم، روى هذا عن علقمة وعن الأسود وعن عبد الرحمن بن علقمة، أو عند عبد الرحمن غالبا بن علقمة. وروى عن الحسن البصري أنه قال التهجد الصلاة بعد العشاء الأخرة أو ما كان بعد العشاء الأخرة. ومال هو إلى ما رواه عن علقمة والأسود وغيرهما من أن التهجد يكون سهرا بعد النوم، يعني استيقاظا للصلاة بعد النوم. ولهذا ذكر بعض الناس لفظة التهجد وقصدوا بها الصلاة بعد رقدة، أي الصلاة بعد النوم. وروى أيضا ابن جرير بإسناد فيه ضعف عن الحجاج بن عمرو أنه قال التهجد سهر أو صلاة بعد رقدة، والإسناد ضعيف أو فيه ضعف. وذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآية حاكيا عن الحجاج بن عمرو أن إسماعيل القاضي روى الحديث عن الحجاج بن عمرو أنه قال ليحسبن أحدكم أنه إذا قام الليل كله أنه تهجد، إنما التهجد قيام بعد رقدة ثم قيام بعد رقدة ثم قيام بعد رقدة، ولم يسبق إسناد الحديث حتى ننظر فيه، والظاهر أنه إسناد ضعيف، لأن ابن جرير رواه قال حدثت عن عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث وهو ضعيف، فالإسناد ضعيف من أجل أنه قال حدثت ولم يذكر من حدثه، وفيه أيضا عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف أو فيه ضعف، فالإسناد ضعيف. ذهب الأكثرون إلى أن التهجد هو السهر، أي سواء كان بعد نوم أو لم يكن بعد نوم، أو على الأقل ذهب الكثيرون. فتهجد أي سهر ليلا سواء كان قد نام قبل ذلك أو لم ينم، وعلى هذا فتكون كلمة التهجد مطلقة على من صلى قبل النوم وعلى من صلى بعد النوم، وهذا ما مال إليه ابن حجر وما مال إليه البخاري. وما نقله ابن حجر عن ابن فارس قال: التهجد صلاة المتهجد والمصلي بالليل. ونقل عن كراع أنه قال: التهجد صلاة الليل خاصة، أي سواء كانت بعد العشاء مباشرة فيها تهجد، أو كانت بعد منتصف الليل فيها تهجد، أو كانت قبيل الفجر فهي أيضا تهجد، لقوله: التهجد صلاة الليل خاصة. وروى ابن جرير عند تفسيره لقول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، روى عن مجاهد أنه قال: إذا تهجد الرجل من أية ساعات من الليل فقد تهجد، أو فإنها ناشئة الليل. فكان مجاهدا كان يرى أن التهجد أيضا يطلق على من صلى بعد العشاء سواء رقد أم لم يرقد، أو من صلى في أية ساعة من ساعات الليل فهي ناشئة الليل أو فقد تهجد، لقوله: إذا تهجد، أو من تهجد في أية ساعة من ساعات الليل فإنما هي فهي ناشئة الليل. والتي قال الله فيها: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ذكر صاحب المغني ابن قدامة في المغني ما يدل على أنه يرى أن التهجد أيضا يصدق على صلاة الليل عامة، سواء كانت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، أو كانت قبل نوم أو بعد نوم، فكل هذا يصدق عليه أنه تهجد ما دام قد صلى بالليل. فقال في مبحث صلاة التطوع من المغني: وأفضل التهجد جوف الليل، لحديث عمرو بن عبسة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل. فقوله وأفضل التهجد جوف الليل يدل على أنه يرى أن كلمة تهجد تصدق على من صلى قبل جوف الليل، أي بعد العشاء مباشرة فيقال أنه تهجد، وتصدق على من صلى في جوف الليل فيقال أنه تهجد، وتصدق على من صلى في آخر الليل فيقال أنه تهجد، لقوله وأفضل التهجد جوف الليل. فمعنى هذا أن كلمة تهجد عنده تصدق على من صلى أي ساعة من ساعات الليل، إلا أن الأفضل أن يصلي في جوف الليل لأنه هو الذي يكون مسموعا أكثر، يعني ترجى إجابة الدعاء فيه أكثر، ويرجى رضا الله فيه أكثر، ويرجى رحمة الله فيه أكثر، إلى غير ذلك. لقوله أي الليل أسمع، يعني يسمعه الله، والله يسمع في كل لحظة، وليست هناك درجات متفاوتة في سمع الله تعالى، فالله يسمع كل ما من شأنه أن يسمع بدرجة واحدة. وليس معنى قوله أي الليل أسمع أن يسمع الله أكثر، ليس المقصود هذا، ولكن يقصد أن يقول أي ساعة من ساعات الليل ترجى فيه رحمة الله أكثر، وترجى فيه المغفرة أكثر، وترجى فيه إجابة الدعاء أكثر، إلى غير ذلك. وأيضا قال في شأن صلاة التطوع: ومن فاته التهجد استحب له أن يصلي من الفجر إلى الظهر 12 ركعة، أو استحب له أن يقضي حسبه من الفجر إلى الظهر، هذا معنى كلامه. فقوله ومن فاته التهجد، أو من فاته صلاة التهجد، أو من فاته أن يتهجد، يدل على أنه يرى أن التهجد يصدق على كل من صلى في أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل. كذلك ذكر الشيرازي في المهذب وهو فقيه شافعي لما تعرض لصلاة التطوع بالليل والنهار قال وأفضله التهجد، أي يقصد أن يقول أفضل التطوع تطوع الليل دون النهار، وأفضل تطوع الليل التهجد، يقصد به الصلاة التي تكون في جوف الليل. وفسر ابن بطال كلمة التهجد التي ذكرها ابن الشيرازي في المهذب في كتابه شرح غريب المهذب، لأن ابن بطال كان له كتاب أو له كتاب شرح فيه الألفاظ الغريبة في المهذب، فذكر في شرحه لهذه اللفظة أن التهجد هو قيام الليل، ولم يقيد بكونه بعد رقدة أو قبل رقدة، ولم يقيد بكونه في أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل، فذكر أن كلمة التهجد هي قيام الليل. أقول هذا لأن صاحب متن الطالب هو الفقيه الحنبلي الذي ألف كتاب دليل الطالب، الذي ألف كتابا يسمى دليل الطالب، قال في مبحث صلاة التطوع والتهجد إنما يكون بعد نوم، فقال صاحب منار السبيل في شرحه لهذه الكلمة، قال لأن عائشة قالت ناشئة الليل هي القيام بعد رقدة، ولأن أبا عبد الله أو لأن أحمد قال ناشئة الليل قيام بعد رقدة، ومن لم ينم قبل القيام فلا ناشئة له، فكأنه احتج بقول عائشة هذا على أن كلمة تهجد لا تكون إلا بعد نوم، وهذا ليس هو الأشبه، لأنه اختلف في تفسير كلمة ناشئة الليل اختلافا كثيرا كما سنبين، ويتبين بعد هذا أن الأكثرين على خلاف ما ذهبت إليه عائشة، وبالتالي يكون قوله والتهجد إنما يكون بعد نوم قولا يكون قولا مرجوحا وليس راجحا. ذكر القرطبي تفسير قول الله تعالى إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا، ذكر عن علي بن حسين أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول إنما هي ناشئة الليل أو إنها ناشئة الليل، وحكى عن ابن عمر وأنس أنهما كانا يريان أن ناشئة الليل هي ما بين المغرب والعشاء، وحكى عن عكرمة وعطاء أي عطاء بن أبي رباح أنهما قالا ناشئة الليل هي بدء الليل، وحكى قال العلماء ناشئة الليل هي ساعات الليل، وحكى عن مجاهد وعن الحسن أنهما قال ناشئة الليل ما كان بعد العشاء الأخيرة إلى الصبح، وحكى عن عائشة هذا الذي ذكره صح من نار السبيل، وحكاه أيضا عن ابن عباس وعن مجاهد أنهم قالوا ناشئة الليل قيام بعد رقدة، ولكن ورد أيضا عن ابن عباس خلاف ذلك، وكذلك عن مجاهد. فراوى ابن جرير في تفسيره لهذه الآية أي في سورة المزمل أن ابن عباس قال ناشئة الليل الليل كله, أي الليل كله يعتبر ناشئة الليل. وحكى عن مجاهد أنه أو روى عن مجاهد أنه قال من تهجد في أي ساعة من ساعات الليل فهي ناشئة الليل. وروى عن مجاهد أيضا أنه قال ناشئة الليل بعد العشاء الأخرة إلى الصبح, معنى كلامه. وحوى وذكر وروى عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قال ناشئة الليل الليل كله. وحكى ابن كثير في تفسيره لهذه الآية حكى عن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم قالوا ناشئة الليل الليل كله, يعني ساعات الليل كله تعتبر ناشئة الليل. وذهب ابن كثير إلى أن ناشئة الليل هي أوقات الليل وساعاته, أو ساعات الليل هي ناشئة الليل. وكذلك ذهب إليه القرطبي, وكذلك ذهب إليه فيما يغلب على ظني ابن جرير في تفسيره. فكأن لفظة ناشئة الليل اختلف اختلافا كثيرا, والأكثرون على خلاف ما ذهبت إليه عائشة, أي على أن ناشئة الليل إما أنها ساعات الليل كله سواء قام قبل رقدة أو بعد رقدة, وسواء قام في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخره. ومنهم من ذهب إلى أن ناشئة الليل تكون بعد العشاء الأخيرة, يعني بعد العشاء إلى الصبح, فسواء قام بعد رقدة أو قبل رقدة فكل هذا يعتبر ناشئة الليل. فقيام الليل الذي يسوق عليه أنه ناشئة يكون في أول الليل وفي وسطه وفي آخره, ويكون هذا أفضل لقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. واختلف في تفسير كلمة أشد وطئا, فمن بعض أو من ضمن التفسيرات لها لهذه الكلمة أن القيام بالليل أو في ساعة من ساعات الليل يكون أشد مواطئة للقلب والسمع والبصر مع اللسان, يعني نظرا لهدوء الأصوات أو لقلتها أو لانعدامها, ونظرا لنوم الناس, ونظرا لقلة الحركات, فيكون العبد في هذا الوقت قد تواطأ لسانه مع قلبه مع سمعه مع بصره على الفهم والتثبت والتدبر فيما يقول. إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا, أي أشد مواطأة, أي تكون أدعى إلى أن يواطئ القلب والسمع والبصر اللسان على الفهم والتدبر وسرعة التلفظ, لأنه ليس هناك أصوات تشغله وتجعله تلتبس عليه القراءة وتجعله تختلط عليه الألفاظ في القرآن عن غيرها. فإذا كان أحمد بن حنبل صح عنه أنه قال ناشئة الليل تكون قياما بعد رقدة, ومن لم ينم قبل أن يقوم فلا ناشئة له, لو صح هذا عنه فيكون قولا مرجوحا لأن الأكثرين على خلافه كما ذكرنا. فإن كان قد أخذ بقول عائشة فقول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وابن الزبير وعمر وغيرهم وغيرهم على خلاف ذلك. فإن كان صاحب دليل الطالب ذهب إلى أن لفظة تهجد إنما تكون بعد نوم فيكون قوله مرجوحا إن كان قد أخذ بقول من ذكرنا. فإن كان قد أخذ بقولي من ذهب إلى أن التهجد إنما هو سهر بعد نوم كما رواه ابن جرير عن علقمة والأسود وغيرهم، فهذا القول أيضا مرجوح، لأن أكثر أئمة اللغة ذهبوا إلى أن التهجد إنما هو سهر، تهجد أي سهر، أي سهر ليلا سواء نام أو لم ينم. واقرأوا في كتب التفسير ما شئتم، واقرأوا في كتب اللغة ما شئتم، هذا من ناحية أقوال بعض الفقهاء وأقوال بعض المفسرين. وأما من ناحية الأحاديث فالأمر أوضح وأوضح. ذكرت أن كلمة تهجد ما علمناها واردة في حديث من الأحاديث إلا في حديث ابن عباس الذي ذكرت بعضه أو ذكرت أوله، وإلا في حديث أبي أيوب الذي رواه محمد النصر في كتابه قيام الليل والوتر. سأذكر طرفا من الأحاديث التي في شأن قيام الليل، سواء كانت من ناحية فضله أو من ناحية صفته أو من ناحية صفة صلاة النبي له صلى الله عليه وسلم، لكي أبين أن لفظة تهجد لم تذكر في الأحاديث على كثرتها، ولكي أبين أن لفظة قيام الليل أو صلاة الليل إنما هي الوارد في الأحاديث وتصدق على كل من صلى بالليل، سواء صلى بعد رقدة أو صلى قبل أن ينام أو صلى بعد العشاء مباشرة أو صلى قبيل منتصف الليل أو صلى بعد منتصف الليل أو صلى قبيل الفجر، يصدق على هؤلاء كلهم أنهم قاموا الليل أو صلوا بالليل أو تهجدوا. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر فيما أحضرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. لم يقل كان ينام نصف الليل ويتهجد ثلثه، قال ويقوم ثلث، معناه إيه؟ نام، معناه نام، وبعد أن نام نصف الليل قام، فلم يقل يتهجد ثلثه ولكن قال يقوم ثلثه. فهذا يدل على أن لفظة قيام تصدق على من صلى قبل أن ينام وعلى من صلى بعد أن نام، يصدق عليه أنه قام الليل. ولو كانت لفظة تهجد يقصد بها على وجه الخصوص من نام ثم قام لقال كان ينام نصف الليل ويتهجد ثلثه. فلما قال ويقوم ثلثه، مع أن قيامه إنما كان بعد رقد، يعني كان بعد النوم، لما قال يقوم ثلثه علم أن لفظة قيام تصدق على من صلى بعد نوم وتصدق على من صلى قبل نوم، كما سنذكر بشيء من التفصيل إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم والترمذي عن عثمان بن عفان من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فقوله فكأنما قام الليل كله يدل على أن من قام أول الليل يصدق عليه أنه قام جزء من الليل، ويدل على أنه من قام بعد رقدة أي بعد منتصف الليل أقل منتصف الليل يصدق عليه أنه قام الليل، ويدل على أنه من قام في آخر الليل فقد قام جزء من الليل لقوله فكأنما قام الليل كله، فكأن الصلاة في أي وقت من أوقات الليل يصدق عليها أنها قيام لليل أو بعض قيام الليل. وكذلك ما رواه الحاكم وأبو داود والنسائي وغيرهم ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم بلال ومنهم أبو أمامة وغيرهما، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومرضات لربكم، هذا معناه، ومنهات عن الإثم ومكفرة للسيئات أو تكفير للسيئات. فقلوا عليكم بقيام الليل دون أن يقيد وقتا، دون وقت أو دون أن يذكر رقدة أو دون أن يذكر عدم الرقدة أي عدم النوم، يدل على أن لفظة قيام الليل تصدق على من صلى أي ساعة من الليل ما دام صلى في وقت من أوقات الليل. فقوله عليكم بقيام الليل دون أن يقول عليكم بالتهجد أو عليكم بقيام الليل بعد منتصف الليل أو عليكم بقيام الليل قبل الفجر غير ذلك، قولوا عليكم بقيام الليل مع العلم بأنه صلى الله عليه وسلم كان ينام ثم يقوم، ومع علمه بأن أصحابه يقتدون به صلى الله عليه وسلم، ومع علمه بأنه لا بد أن ينام بعض الناس إما لتعمل أو لغير ذلك ثم يقومون إذا أرادوا أن يقوموا الليل فمع علمه بهذا كله قال عليكم بقيام الليل، فهذا يدل على أنه يجوز أن يقال إن العبد إذا قام أول الليل كان قد قام الليل، وإذا قام في وسط الليل فيقال أنه قام الليل، أو إذا قام في آخر الليل يصدق عليه أنه قام جزء من الليل، وسواء نام ثم قام فيقال أنه قام الليل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل دون تقييد كما ذكرنا بوقت دون وقت وبصفة دون صفة يدل على أن قيام الليل يصدق على من فعل هذا كله أو على من فعل بعضه، يعني من نام ثم قام فيصدق عليه أنه قام الليل، ومن قام ثم نام يصدق عليه أنه قام الليل، ومن صلى في آخر الليل يصدق عليه أنه قام جزء من الليل إلى غير ذلك. كذلك ما رواه أبو داود والنسائي من حديث عائشة ما من رجل تكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه من ربه. كل ما سأذكره حديث حسنة أو صحيحة، كل ما سأذكره إنما هو أحاديث حسنة أو صحيحة، وما كان فيها من ضعيف بينته إن شاء الله. ما من صلاة، ما من رجل تكون له صلاة بالليل فيغلب عليها نوم، يعني غلبه النوم فلم يصلي. ما من رجل تكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه من ربه. يعني إذا علم الله من صدق نيته للقيام فغلبه النوم فلم يقم، كتب الله له الأجر كأنه صلى بالليل، معناه كان نائما وكان نومه صدقة عليه من ربه. فقوله ما من رجل تكون له صلاة بالليل، ولم يقل يكون له تهجد بالليل، فأطلق ولم يقيد بوقت دون وقت وبحالة دون حالة، فهذا يدل على أن من قام بعد أن نام وصلى كان قد صدق لأنه صلى بالليل، ويدل على أنه من صلى في أول الليل ثم نام يصدق لأنه صلى بالليل، لقوله ما من رجل تكون له صلاة بالليل فغلب عليه النوم إلى آخر الحديث. كذلك ما رواه أحمد وغيره في محضره من حديث حسن وصحيح، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضع في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، ولم يقل قام من الليل يتهجد أو رحم الله رجلا تهجد من الليل الآخر ما ذكرنا. فتدل على أن لفظة قام من الليل أو صلى من الليل تصدق على من قام بعد رقدة أو قام قبل رقدة أو قام في أول الليل إلى آخره. كذلك ما رواه مسلم وغيره من حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح قيام الليل أو إذا قام من الليل يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، معناها هي التي قالت في رواه البخاري ومسلم وغيرهما عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره أو يقوم آخره. ومع ذلك قالت في هذا الحديث كان إذا قام من الليل ليصلي أو إذا افتتح قيام الليل أو كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته بركتين خفيفتين، ولم تقل إذا قام يتهجد. بل إن ابن عباس نفسه الذي روى الحديث الذي قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال أيضا في مروى البخاري ومسلم وغيرهما عنه في حديثه في مبيته ليلة عند خالته ميمونة قال بت ليلة عند خالتي ميمونة لأنظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أو لأنظر كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، هذا معنى كلامه، ولم يقل كيف يتهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعلم أنه كان ينام ثم يقوم. فذكر أنه نام عليه الصلاة والسلام ثم قام وقرأ بعض آيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى قربة وتوضأ، ثم صلى. والحديث له طرق، أو الحديث له ألفاظ كثيرة، وهذه الألفاظ فيها بعض اختلاف، وما علمنا في لفظة واحدة من أنه ذكر لفظة يتهجد. كذلك ما رواه البخاري ومسلم أو أحدهما عن حذيفة قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قمت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، يعني استمر، فقلت يركع بها، يعني يقرأها ثم يركع، فمضى، ثم افتتح آل عمران فقلت أركع عند المئة فمضى، فقلت أركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقلت أركع عند المئة فمضى، فقلت أركع بها فركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم حتى كان ركوعه قريبا من قيامه. والحديث في الصحيحين أو في أحدهما فضلا عن غيرهما. لم يقل تهجدت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال صليت أو قال قمت. كذلك في حديث عوف بن مالك قال: قمت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى حديثا أو قال حديثا بمعنى حديث حذيفة. وكذلك ما رواه مسلم وغيره أو مسلم أو البخاري أو غيرهما فيما يغلب على ظني عن ابن مسعود أنه قال: قمت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل تهجدت. قمت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أترك الصلاة، أو هممت أن أخرج من الصلاة وأدعه، يعني من طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من شدة إطالته صلى الله عليه وسلم، هم ابن مسعود أن يقطع الصلاة ويدعه، أن يتركه. كذلك في حديث زيد بن خالد الجهني قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، ولم أقل لأرمقن تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. فذكر أنه صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، ولكنهما دون ركعتين اللتين قبلهما، وذكر أنه صلى 12 ركعة وأوتر. وكذلك في حديث ابن عباس ذكر أنه صلى 12 ركعة ثم أوتر بركعة، أي صلى 13 ركعة. كذلك فيما رواه مسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ولم يقل إذا تهجد أحدكم، أو إذا أراد أحدكم أن يتهجد، إلى آخره. ولكن هذا الحديث ورد موقوفا ومرفوعا، والأكثرون فيما حضرني على وقفه، ولهذا ضعف الألباني. وقال فيه أبو داود: رواه جماعة أظن عن أبي هريرة موقوفا: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، فالحديث ضعيف من ناحية الأمر ولكنه صحيح من ناحية الفعل، يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته بركتين خفيفتين، وأما أمره بافتتاح صلاة بركتين خفيفتين فهذا فيه ضعف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيام الليل أو صلاة الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، ولم يقل تهجده بالليل أو صلاة التهجد لآخره. فقوله شرف المؤمن قيام الليل يدل على أنه يصدق عليه أنه لو قام أول الليل فقد قام، ولو قام في منتصف الليل فقد قام، ومن قام ولو قام في آخر الليل فقد قام، ولو قام بعد رقدة فقد قام، ولو قام قبل أن ينام فقد قام، لقوله شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. فقيام الليل بلفظة قيام أو بلفظة صلاة ورد في أحاديث كثيرة جدا، وأما بلفظة تهجد فهذا ما علمناه واردا إلا في الحديثين اللذين ذكرناهما، فهذا يدل على أن كلمة تهجد لم تكن مشهورة عندهم أو لم تكن متداولة بينهم بهذه الدرجة من الانتشار أو من الاتساع، ومن أجل هذا وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن القيام بلفظة قيام أو بلفظة صلاة الليل، ولم ترد عنه بلفظة تهجد كما ذكرنا فيما نعلم. ولعل البعض لو توسع في الاطلاع لوقف على ورود لفظة التهجد فيما لم نقف نحن عليه، فأنا أقول لا أعلم فيما وقفت عليه أن لفظة تهجد وردت إلا في حديث ابن عباس وفي حديث أبي أيوب الذي ذكرناه. وكذلك مما يدل على أن قيام الليل يصدق على من صلى في أوله وآخره وأوسطه سواء كان راقدا قبل القيام أو لم يكن راقدا، ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف صلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بركعة. صلاة الليل مثنى مثنى يعني اثنين اثنين، فإن خفت الفجر فأوتر بركعة، في بعض الألفاظ فإن خفت الصبح فيما يحضرني فصل ركعة توتر لك ما كنت قد صليت، أي تجعل لك عدد ما صليت وترا. وسئل ابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال يسلم من كل ركعتين. فقول الرجل أو سؤال الرجل عن كيفية صلاة الليل وإقرار النبي له صلى الله عليه وسلم على هذا اللفظ دون أن يتعقبه أو دون أن ينكر عليه يدل على أنه يجوز أن يصلى بالليل من أوله وأوسطه وآخره وفي أي ساعة منه، وأصدق عليه أنه صلى بالليل. أو قام بالليل. وفي الباب أحاديث أخرى كثيرة جدا، ولكن أقتصر على هذا خوف الإطالة، وإن كان قد بقي وقت من الساعة والنصف شرعنا في الكلام عن الفرع الآخر الذي كنت قد نوهت عنه. فات ساعة ونصف ولا لسه؟ طيب أتكلم عن الفرع الآخر. الأسئلة بعد المحاضرة. هل يجوز أن يعتكف في أي مسجد من المساجد، أم أن الاعتكاف لا يصح إلا في أحد المساجد الثلاثة؟ ذهب جمهور وأئمة المسلمين إلى أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، وهذا حكاه ابن حجر في الفتح عن الجمهور، وذهب بعضهم إلى أنه لا اعتكاف إلا في مسجد مكة وفي مسجد المدينة، وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء، وحكاه ابن حجر في الفتح في كتاب الاعتكاف أو في باب الاعتكاف عن عطاء أي ابن أبي رباح، وهو أحد أئمة التابعين. وذهب بعضهم إلى أنه لا اعتكاف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد النبي، وهذا محكي عن سعيد بن المسيب، ورواه عبد الرزاق في مصنفه في مغلوب على ظني عن سعيد، وحكاه ابن حجر في الفتح عن سعيد. وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة، أي في مسجد في المسجد الحرام أو في مسجد النبي أو في المسجد الأقصى، وهذا محكي عن حذيفة بن اليمان، رواه عبد الرزاق في مصنفه عن حذيفة موقوفا عليه. وذهب بعضهم إلى أنه لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وهذا ذهب إليه أحمد فيما ورد عنه، وذهبت إليه عائشة فيما يحضرني وغيرهما. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهذا قول أبي حنيفة. الذي يهمنا في هذا المبحث هو الكلام عن صحة الاعتكاف في مساجد الجماعات، أي في المساجد التي تقام فيها الجماعات والجمعات، وعدم قصور صحة الاعتكاف على المساجد الثلاثة. لماذا؟ لأن معظم المساجد في هذا البلد وفي غيره تصلى فيها الجماعات، فلا نريد أن نفصل في مبحث صحة الجماعة في المسجد الذي لا تصل، صحة الاعتكاف في المسجد، صحة الاعتكاف في المسجد الذي لا تصل في الجماعة، لأن كل المساجد أو على الأقل لأن أكثر مساجد هذا البلد وغيره تقام فيها الجماعات، بالإضافة إلى أن كثيرا منها تقام فيها الجمعات. ذهب من قال إنه لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة، وهو محكي كما ذكرنا عن حذيفة، وما علمنا أحدا غيره قال بهذا، إلا أنه أثير هذا المبحث في هذا العصر، إما لأن الألباني ذكره وإما لأن غيره ذكره، مع أن الألباني في كتابه مختصر قيام الليل ذهب أيضا أو ترجح لديه أو انتقل رأيه، إن كان قد قال قبل ذلك بعدم صحته إلا في المساجد الثلاثة، انتقل رأيه إلى صحته في كل المساجد التي تقام فيها الجماعات، وهذا فهم من كلامه في مختصر قيام الليل والاعتكاف. فإن كان قد قال في أول الأمر إنه لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة، فقد انتقل رأيه من هذا إلى القول بالصحة إن كان هذا هو القول المتأخر عنه، وهذا هو الذي يغلب على ظني. وسواء كان هذا هو الأول أو هو الثاني، وسواء لم يكن له رأي إلا رأيا واحدا وهو أنه لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة، فرأيه مرجوح على كل حال كما سنبين. ورأي من قال إن الاعتكاف يصح في مساجد الجماعات ولو لم تكن هي أحد المساجد الثلاثة هو الرجح، فضلا عن أنه يصح أيضا الاعتكاف في بقية المساجد، ولكنني لن أفصل في هذا لأن التفصيل فيه ليس بذي كبير أهمية. ذهب من قال لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة بما رواه عبد الرزاق في مصنفه، وما رواه البياقي في سننه، وامرأة سعد المنصور في سننه، وما رواه الطحاوي في مشكل الآثار، رواه الطحاوي المجلد الرابع صفحة 20، رواه البياقي المجلد الرابع صفحة 316 فيما أحضرني، ورواه عبد الرزاق المجلد الرابع صفحة 346 أو 47 فيما أحضرني، وأما سنن سعيد المنصور ففقد منها الكثير ولم يطبع منها إلا شيء منها فلم أقف عليه، ولكن وقفت على سنده. تقول الحمد لله أرحمك الله. أرحمك الله. دي التالتة دي ولا ايه؟ هذا رجل مذكوم، هذا رجل مذكوم. يصحب ان يشمت بعد الاولى والثانية وكذلك بعد الثالثة، ولكن اذا عطس اكثر من ثلاث فلا يشمت، ولكن يدعى له بشفاء، لأنه إن عطس أكثر من ثلاث ف فأصدق عليه أنه مسكوم والزكام مرض، وبالتالي يتناسب هذا مع أن يدعى له بالشفاء، يعني يقال له شفاك الله. هذا أظن ذكره بعضهم، ولعل هذا هو الأشبه. روى من ذكرنا من طريق سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال: لعبد الله بن مسعود: قوم عكوف بين دارك ودار الأشعري، ولا تنهاهم أو ثم لا تنهاهم. قال له ابن مسعود: لعلهم أصابوا وأخطأت، أو لعلهم حفظوا ونسيت. قال: إنك قد علمت، أو قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة: مسجد مكة ومسجد إيليا، يعني المسجد الأقصى، لأن هذا اللفظ ورد في حديث آخر وقال المسجد الأقصى. الحديث رواه عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة موقوفا على حذيفة، ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع عنده شك فقال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. ورواه أيضا في محظور يغلب على ظني الحميدي عن سفيان بن عيينة، وقع عند الإسماعيلي في مستخرجه، أي في مستخرج على سبيل البخاري، رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون شك، ووقع عند الطحاوي في مشكل الآثار من طريق هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة مرفوعا، وقع عند البيهقي من طريق محمود بن آدم عن سفيان بن عيينة مرفوعا، وهذا يدل على أن الحديث ورد موقوفا ومرفوعا، والذين رفعوه أكثر وأضبط بكثير من الذين أوقفوه. عبد الرزاق ثقة حافظ، وكان قد عمي في آخر عمره، وورد أيضا بسند آخر موقوفا عند عبد الرزاق، رواه من طريق سفيان الثوري عن واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي عن حذيفة، وإبراهيم لم يلق حذيفة في الإسناد المنقطع إلا أنه يقوي الإسناد الآخر الذي وقع عند عبد الرزاق موقوفا. جماعة روى الحديث عن سفيان بن عيينة، منهم الحميدي، والحميدي يعتبر من أثبت سفيان بن عيينة فيه، لأنه لازم أظن 20 سنة، فإن كان قد روى عن سفيان بن عيينة مرفوعا، فلو لم يروه مرفوعا إلا الحميدي عن سفيان لكان هذا دالا على أنه محفوظ، أي مرفوعا، لأن الحميدي يعتبر أثبت أصحاب سفيان، أو على الأقل من أثبت أصحابه، فإن كان قد تابعه على الرواية مرفوعا جماعة، منهم هشام بن عمار، ومنهم محمود بن آدم، وسعيد بن منصور، إلا أنه وقع عنده شك، لقوله لا اعتكاف، لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة، أو قال لا اعتكاف إلا في مسجد الجماعة، فشك الظاهر أن شك من سعيد بن منصور أو من دونه، لأنه روى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة موقوفا عليه أي من قول حذيفة، ورواه الآخرون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد ورد مرفوعا وورد موقوفا، وصح مرفوعا وصح موقوفا. إن قلنا أنه صح موقوفا فقط وورد مرفوعا بسند ضعيف فلا عبرة بهذا الرأي، لأنه يمكن أن يقال مقابل الرأي فلا يكون حجة، ولكن نظرا لأنه صح أيضا مرفوعا فكان ينبغي أو كان لابد أن يجمع بينه وبين ما احتج به جمهور أئمة المسلمين، وهم الذين قالوا أن الاعتكاف يصح في كل مسجد من المساجد. لو صح موقوفا لما كان حجة، لأن هذا الباب للرأي فيه مجال أو للاجتهاد فيه مجال، فلا يكون الحديث موقوف حجة، ولكن نظرا لأنه ورد مرفوعا صحيحا أيضا أو على الأقل حسنا، فيجب أن نجمع بينه وبين غيره من الأدلة. هذا المبحث لكي تعرف أهمية ما سأذكره، لم يتناوله النووي في شرحه على المهذب بأية لفظة، ولكن ذكر عن حذيفة حديثا آخر وعزاه إلى الدارقطني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسجد له مؤذن وإمام يصح فيه الاعتكاف، وهذا الحديث ضعيف جدا أو ضعيف لا تقوم به حجة، وهو حجة لمن قال إن الاعتكاف يصح في كل مسجد ما دام له مؤذن وإمام. لم يتعرض بالذكر النووي إلى هذا الحديث، وأما حديث الاعتكاف في المساجد الثلاثة فلم يتعرض له أصلا بالذكر، وتعرض له ابن حزم في المحلى بذكر، ولكنه رواه أو قال روينا من طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال فسق الحديث مرفوعا ولكن بالشك، يعني لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة، أو قال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، فاعتبر ابن حزم أن هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر عن الحديث بأنه ما دام قد وقع فيه شك والشك لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، فطرد الحديث جملة لأنه استبعد أن يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مبلغ ما وقف عليه، ولكن ورد الحديث عن البيهقي من طريق محمود بن آدم بدون شك، ومن طريق الحميدي عن سفيان عند الإسماعيلي في مستخرجه في مقلوبه على ظني بدون شك، ومن طريق هشام بن عمار عند الطحاوي في المشكل بدون الشك، ومن طريق عبد الرزاق، ولكنه موقوف عليه بدون الشك. فإن كان ابن حزم قد وقف عليه بالشك فطرده لما ذكرنا، فقد وقف عليه غيره مرفوعا ومقوفا بدون الشك، فالشك يكون محمولا على أنه وقع من سعيد بن منصور لأن غيره لم يشك، فثبت الحديث مرفوعا وموقوفا، فلا بد أن يجمع بينه وبين غيره. الحديث ذكره أيضا صاحب المغني أي ابن قدامة من طريق سعيد بن منصور، ولكنه في مغلوب على ظن ذكره موقوفا، ولهذا لم يحتج به. الحديث لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة. قبل أن أتعرض للجمع أقول أن الحديث ورد عند عبد الرزاق من طريق واصل من طريق سفيان الثوري عن واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي عن حذيفة وإسناده منقطع كما ذكرنا. قال ألا قال حذيفة لابن مسعود ألا أعجبك أي أجعلك تعجب من قوم عكوف بين دارك ودار الأشعري؟ قال لعلهم أصابوا أخطأت. قال أما أنا فلا يهمني، أو لو أنني اعتكفت في بيتي، أي سواء اعتكفت في بيتي أو اعتكفت في هذا المكان فهما سواء. يعني يريد أن يقول هذا معنى كلامه، يعني إن اعتكافي في هذا المكان كاعتكافي في بيتي، يعني يعتبر باطلا، لأنه لا يصح أصلا أن اعتكف في البيوت، والاعتكاف لم يكون في المساجد. ففي بعض ألفاظه أنه كان في مسجد الكوفة الأكبر، يعني كانوا عكوفا في المسجد الأكبر والذي في الكوفة، فكأن حذيفة لم يكن يرى صحة الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة، ولم يكن يرى صحة الاعتكاف في أي مسجد حتى ولو كان هو أكبر المساجد في البلدة. فقال له ابن مسعود لعلهم أصابوا وأخطأت، أو لعلهم حفظوا ونسيت، أو قال نحو هذا. أنا أذكر هذا لكي أبين أن قوله قوم عكوف بين دارك ودار الأشعري لا يفهم منه أنهم اعتكفوا في الدور، ولكن اللفظ الآخر يبين أنهم اعتكفوا في مسجد الكوفة الأكبر، أي في المسجد الجامع الأعظم الذي كانت تصلي فيه الجمعات والجماعات. ذهب الجمهور إلى صحة الاعتكاف في كل المساجد لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وجه الاحتجاج أن لفظة المساجد وردت بالألف واللام وبالجمع، فهذه اللفظة تدل على أنه قصد، أو تدل على أن الاعتكاف في كل مسجد يصح، لأنه قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد بالألف واللام وبالجمع، فهذا يقتضي الاستغراق الجنسي، يعني كل أجناس المساجد، كل ما سوق عليها أنه مسجد، فلا تباشر امرأتك وأنت عاكف فيه. فالآية تدل على أن الاعتكاف شرط من شروط صحة، أن المسجد شرط من شروط صحة الاعتكاف، لأنه نهى عن مباشرة المرأة، أي عن جماعها، ولسنا بتفصيل في تفسير كلمة تباشروهن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. استنتج منها الجمهور أن الاعتكاف في كل مسجد يصح ما دام زق عليها أنه مسجد، لأن الله تعالى نهى عن مباشرة المرأة حال الاعتكاف في أي مسجد، أو حال الاعتكاف في كل مسجد. فحيث أن هذه اللفظة وردت بلفظ الجمع مع الألف واللام، فهذا يقتضي استغراق الجنس، يعني دلت على أنه لا يجوز للرجل أن يباشر امرأته ما دام معتكفا في أي مسجد، وبالتالي تكون دالة على صحة الاعتكاف في أي مسجد. هذه نقطة. ما دام قد صح حديث لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة، فهناك أكثر من طريقة للجمع. إما أن يقال الآية عامة والحديث خصصها، وبالتالي يكون قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يقصد به المساجد الثلاثة، لقوله في الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فنكون قد جمعنا بقولنا يبنى العام على الخاص. الآية عامة دلت على صحة الاعتكاف في كل مسجد، والحديث خاص بثلاثة مساجد، وقال لا اعتكاف أي كأنه نفى ذات الاعتكاف عن المساجد كلها إلا في أحد المساجد الثلاثة، كقوله لا صلاة غير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، إلى غير ذلك من الوارد في هذا بهذه الألفاظ. فقوله الاعتكاف يدل على أنه لم يقع الاعتكاف أصلا، وحيث إن نفي الصحة، خد بالك من دي، هو أقرب المجازين إلى الحقيقة، فقوله لا اعتكاف يكون أقرب، لا اعتكاف صحيحا يكون أقرب إلى نفي ذات الاعتكاف من قولنا لا اعتكاف كاملا. إذا قلت إنما يقصد من قوله لا اعتكاف أي الاعتكاف كاملا فهذا مجاز، والمجاز لا يصار إليه إلا بقرينة ما علاقة، لأن الألفاظ في الحقيقة تحمل على الحقيقة لا تحمل على الإيه؟ على المجاز، فيحمل اللفظ الوارد في الشرع والوارد في اللغة على الحقيقة، ولن يصار إلى المعنى المجازي إلا بقرينة، يعني إلا بدليل آخر يدل على أني أردت المجاز دون الحقيقة، وإلا مع علاقة، علاقة المشاكلة، علاقة المجاورة، علاقة البعضية، علاقة الكلية إلى آخره. فقولنا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة يكون دالا على أنه قصد لا اعتكاف صحيحا إلا في المساجد الثلاثة، فنجمع بقولنا وأنتم عاكفون في المساجد أي إلا في إيه؟ في المساجد الثلاثة، حتى صح اعتكافكم بدليل الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فنكون قد بنينا العام وهو إيه؟ الآية، على الخاص اللي هو إيه؟ أحد المساجد الثلاثة، حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وذي طريقة للجمع، وبالتالي يكون هذا القول له وجه من الصحة. الآية عامة دلت على صحة اعتكاف كل المساجد، والحديث خصص هذه الصحة بكون الاعتكاف في ثلاثة مساجد فقط، سنكون قد بنينا العام على الخاص، هذه طريقة، وبالتالي يكون قول الجمهور مرجوحا، وقول حذيفة ومن قال بقوله راجحا، ولكن ليس الأمر كذلك. هناك طريقة أخرى للجمع وهي الأولى كما سنبين، البناء أي بناء العام على الخاص أي التخصيص يعتبر فرعا من فروع النسخ. النسخ إزالة حكم وإثبات حكم بدليل متأخر عن دليل متقدم. فالنسخ يعتبر إعمالا لدليل واحد، وأما الجمع ففيه إعمال للدليلين، ولا شك أن إعمال الدليلين أولى من إعمال دليل واحد. فلو ورد حديث أو لو ورد دليل دل على حكم، وورد دليل آخر دل على حكم ينفيه أو دل على حكم مخالف له من كل الوجوه، ولم نستطع أن نجمع بينهما بوجه من الوجوه، فلا مفر من أحد أمرين: إما أن نصير إلى النسخ إذا علم التاريخ، أي علم تاريخ الدليل المتأخر عن المتقدم، فنقول المتأخر ناسخ للمتقدم لأنه وقع التعارض من كل الوجوه ولم يمكن الجمع بين الدليلين بأي وجه من الوجوه. وإما أن يصار إلى الترجيح، يعني أن يصار إلى أخذ الدليل الأقوى دون الأقل في القوة، إذا وقع التعارض بين الدليلين من كل الوجوه ولم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ. هذا شرط، عدم علم بالتاريخ والتعارض من كل الوجوه يوجب إيه؟ الترجيح. العلم بالتاريخ مع التعارض من كل الوجوه يوجب إيه؟ النسخ. فإن حدث التعارض من كل الوجوه فلا مفر من إعمال أحد الدليلين وترك الدليل الآخر. علم التاريخ صرنا إلى النسخ بالدليل المتأخر، ولم علم التاريخ صرنا إلى الترجيح، أي أخذ الدليل الأقوى دون الأقل في القوة، مع أنهما أي كلاهما صحيحان أو حسنان، إلا أنه ما دام تعارض قيما من كل الوجوه ولم يعلم التاريخ فلا مفر من أن يصار إلى الترجيح، يعني يؤخذ بالأقوى دون الأقل في القوة. هذا معنى قولي النسخ فيه إعمال لدليل واحد دون الآخر. وأما الجمع يعني التوفيق بين الدليلين بوجه من الوجوه ففيه إعمال للدليلين، ولا شك أن إعمال دليلين أولى من إيه؟ من إعمال دليل واحد، لأن الله تعالى أمرنا بأخذ الأدلة كلها أو بالاحتجاج بالأدلة كلها، وأمرنا بمقتضى النبي عليه الصلاة والسلام من آخره الوارد في هذا. فإن قلت إن التخصيص فرع من فروع النسخ، لماذا؟ لأنني لما خد بالك قلت إن الآية عامة والحديث خاص، فحملت العموم على الخصوص، أي قلت الآية قصد بها ثلاثة مساجد لأنها الوردة في الحديث، فكأنني نفيت الحكم عن المساجد كلها إلا ثلاثة. ففي تلك الحالة أقول أعملت دليلا واحدا أم دليلين؟ دليل واحد. ولذا قلت التخصيص فرع من فروع النسخ، لأنني أكون كأنني نسخت القول بصحة الاعتكاف في كل المساجد إلا من ثلاثة مساجد، فأكون قد أخذت بالدليل الذي هو حديث حذيفة المرفوع، وتركت بقية الأفراد التي نص عليها في إيه؟ في الآية. الآية دلت على صحة الاعتكاف في كل فرد من أفراد المساجد، أي في كل ما يصدق عليه أنه مسجد، سواء كان مسجد جماعة، مسجد صلى فيه الجمعة، مسجد نبي، المسجد الأقصى، المسجد الحرم، إلى آخره. فكل ما يصدق عليه أنه مسجد الآية دلت على صحة الاعتكاف فيه، فلما خصصت أكون قد نفت الحكم عن كل المساجد إلا عن ثلاثة والتي نص عليها الحديث، وبالتالي أكون قد نسخت بقية الأفراد أو نسخت حكم عن بقية الأفراد إلا عن الأفراد الثلاثة، إلا عن الأفراد الثلاثة. وهذا في الحقيقة ليس وجها من وجوه الجمع الكاملة أو التامة، ولكنه جمع جزئي وهو التخصيص، يعني وفقت بينهما، حملت الآية على أنها قصد بها ثلاثة مساجد دون الباقي لأن هذا وارد في الحديث. فإذا كانت هناك طريقة يمكن بها أن نجمع بين الدليلين مع إعمالهما من بكل أفرادهما فلا شك أن هذه الطريقة ستكون أولى من طريقة التخصيص. فما دام الجمع ممكنا فلن نصير للتخصيص إذا كان الجمع من كل الوجوه، إذا كان الجمع بينهما دون ترك فرد واحد من أفرادهما ممكنا. هذه الطريقة هي أن نقول خد بالك لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي لا اعتكاف كاملا. ليه؟ لأن هناك قرينة دلت على صحة الاعتكاف في كل المساجد، وهي إيه؟ الآية. فقوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة يكون قد قصد به لا اعتكاف كاملا. إيه القرينة؟ الآية. فقولنا لا اعتكاف كاملا ده إيه؟ مجاز، وصرنا إليه لوجود القرينة الدالة على صحة الاعتكاف في كل المساجد وهي الآية. فإن قلت لا اعتكاف أي لا اعتكاف كاملا مع صحتي في قوة المساجد أكون قد إيه؟ جمعت بين الآية والحديث، فأكون قد أعملت كلا من الدليلين، ولا شك أن إعمال كليهما أولى من إعمال إيه؟ أحدهما. وهذه طريقة الجمهور، أو هذه هي الطريقة المثلى أو الطريقة الأشبه بالصواب التي ينبغي أن تسلك في الجمع بين هذين الدليلين. فمن وقف على الدليل الذي ذكرته جمع بما ذكرنا فيما يغلب على ظني، ومن لم يقف عليه احتج بالآية واستنبط منها صحة الاعتكاف في كل المساجد، وكان معذورا بعدم الوقوف على الدليل إن كان قد بلغ أقصى جهده أو قصارى جهده في البحث والتنقيب. فما ذهب إليه ابن حزم من طرد الحديث يعتبر معذورا هو فيه، لأنه لم يقف على بقية الألفاظ التي ليس فيها شك، ونظرا لأنه وقع عنده اللفظ بالشك واستبعد أن يكون الشك من النبي صلى الله عليه وسلم، فطرد الحديث جملة وذهب لصحة الاعتكاف في كل المساجد لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كذلك صاحب المغني لم يقف على اللفظ المرفوع في مغلوب على ظني ذكر حديث حذيفة باللفظ الموقوف، ونظرا لأن اجتهد في مجال فلم يحتج به، وذهب إلى صحة الاعتكاف في كل المساجد إذا كانت قوم فيها الجماعة احتجاجا بالآية، وأظنه أيضا من أجل قول عائشة ولا اعتكاف إلا في مسجد الجماعة، وكذلك قول غيرها، ولأمر آخر أنهم ناظرا لأنهم ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة واجبة، وناظرا لأن الجماعة تتكرر في كل يوم 5 مرات، فإذا صححوا الاعتكاف في المسجد الذي لا تقوم فيه جماعة فالناس يكونوا مطالبا بالخروج من المسجد للذهاب لإيه؟ للمسجد الذي تصلي فيه جماعة. وما دام خروجه سيتكرر، وما دام يمكنه أن يعتكف في مسجد الجماعة ابتداء دون أن يلجأ للخروج في أثناء اعتكافه لصلاة في الجماعة في المسجد الآخر، لهذا أوجبوا أو لهذا لم يصحح الاعتكاف إلا في مساجد الجماعة. وعلى هذا يتفرع صحة اعتكاف المرأة في إيه؟ في المسجد الإيه؟ الذي لا تصلي في الجماعة، المرأة ليس مطالبة بإيه؟ مسجد الجماعة. وصححه صحة الاعتكاف للمريض الذي لا يجب عليه أن يصلي جماعة، وصححه صحة الاعتكاف للمعذور الذي لا تجب عليه صلاة الجماعة. صح الاعتكاف في المساجد التي لا تقوم فيها الجماعة للنساء وللمعذورين. وأما بالنسبة للرجال الذين يجب عليهم أن يصلوا جماعة فلا صح لهم أن يعتكفوا إلا في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة. النووي لم يتعرض لهذا الحديث أصلا، وظهر أنه لم يقف عليه، ولو وقف عليه لكان أغلب الظن أنه سيجمع بما ذكرنا. وسواء كان هذا أو هذا، فقول الجمهور هو الراجح في هذا الباب لما ذكرنا من طريقة الجمع، ولأنه ورد عن كثير من الصحابة وتابعين غيرهم ما يدل على صحة الاعتكاف في أي مسجد من المساجد. من هؤلاء أو من الذين صحوا الاعتكاف في مسجد الجماعات ابن مسعود، وهذا واضح من قوله لحذيفة لما قال له قوم عكوف بين دارك ودار الأشعري ولا تنهاهم، قال له لعلهم إيه أصابوا وأخطأت أو لعلهم حفظوا ونسيت، فهذا يدل على أن مسعود كان يخالف حذيفة في هذا الرأي، فكان يرى صحة الاعتكاف في مساجد الجماعات ولم يكن يرى قصور الصحة على المساجد الثلاثة. كذلك مما يدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق أيضا بسند حسن صحيح فيما أحضرني أنه قيل لابن مسعود إن رجلا عاكفا في مسجد الكوفة الأكبر والقوم يحصبونه يعني يرمونه بالحجر، فذهب إليه وطرد أظن القوم عنه وصوب قوله أو صوب فعله، يعني رأى أن فعله صواب، أي كان يرى أن الاعتكاف في مسجد الكوفة الأكبر صحيح، أي كان يرى صحة الاعتكاف في مساجد الجماعة. وكذلك القوم الذين كانوا عكوفا في مسجد الكوفة لم يفعلوا ذلك إلا لاعتقادهم أو إلا لأنهم كانوا يرون أن إيه أن الاعتكاف صحيح، لأنهم لو كانوا يرون البطلان لما إيه لا ما اعتكفوا، اعتكفوا ليه؟ هم مجانين. فكونهم كانوا عكوفا بين داره ودار الأشعري يعني في المسجد الكوفة الأكبر فهذا يدل على أنهم كانوا يرون صحة الاعتكاف. وما داموا قد عاصروا حذيفة وصحابي وابن مسعود وصحابي فكأنهم كانوا إيه تابعين، فهذا يدل على أن كثير من التابعين أو بعض التابعين كان يرى صحة الاعتكاف في مساجد الجماعات أو صحة الاعتكاف في بقية المساجد. روى عبد الرزاق عن سعيد في من حديث روى عبد الرزاق في المصنف عن سعيد بن جبير أنه كان يعتكف في مسجد قومه أو في مسجد القبائل، وكذلك روى أظن عن أبي الأحوص أنه كان يعتكف في مسجد القبائل أو في مسجد قومه. القول الأشبه كما ذكرنا هو صحة الاعتكاف في كل مسجد تصلى فيه الجمعة وتصلى فيه الجماعة. وأما ما كان ورد نحن عن حذيفة فمعناه صحيح مرفوع، وهو صحيح موقوفا إلا أنه لا بد من الجمع أو إلا أنه يتعين الجمع، لأن في الجمع أعمالا للدليلين وجمعنا بما ذكرنا، ولو جمعنا بقولنا نحمل الآية العامة على الحديث الخاص أو نبني العام على الخاص فهذا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع إلا ببناء العام على الخاص. وما دامت هناك طريقة أخرى للجمع فيها إعمال كل من الدليلين فلا شك أن هذا يكون أولى من بناء العام على الخاص، لأن فيه إعمالا للدليلين، إلا أنه ينفي الحكم عن بعض الأفراد التي دل عليها العام ويثبت الحكم للأفراد التي دل عليها الخاص، وبالتالي يكون فيه شيء من النسخ. خلاص الساعة ونص. طيب أكتفي بهذا، وبعد ذلك قبل الإتمام من الفائدة أقول الحديث الذي ذكره النووي وعزل الدارقطني أيضا ذكره ابن حزم في المحلى. الحديث رواه الدارقطني من طريق جويبر عن الضحاك أن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسجد له إمام ومؤذن يصح فيه الاعتكاف. هذا الحديث إسناده ضعيف أو ضعيف من جدا، لأن جويبر ضعيف أو ضعيف من جدا، ولأن الضحاك لم يلق حذافة في الإسناد منقطع. فما احتج به من قال إن الاعتكاف في المسجد الذي له مؤذن وإمام يصح، أو لا يصح إلا في المسجد الذي له مؤذن وإمام، إن كان قد احتج بهذا الحديث فالاحتجاج غير وجيه، لأن الحديث أصلا لا يحتج به، وبالتالي لا يمكن أن نقول إنه لا صح الاعتكاف إلا في المسجد الذي له إمام مؤذن، لأن الحديث الوارد في هذا إيه ضعيف لا تقوم به حجة. والآية تكون دالة على صحة الاعتكاف في كل المساجد سواء أقيمت فيها الجماعات أو لم تقم، وسواء فيها أقيمت فيها الجمعات أم لم تقم، ولكن نظرا لأن التفصيل في شأن المساجد التي لا تقوم فيها الجماعات الآن التي لا تقوم فيها الجماعات ليس بذي أهمية في هذا البلد أو في هذا الزمن، نظرا لأن المساجد كلها أو أكثرها تقوم فيها الجماعات، فلا أرى التفصيل في هذا المبحث الآن، ولعلنا نفصل فيه بعد ذلك إن شاء الله عندما يأتي ترتيب هذا الباب في وقت يعلمه الله. أكتفي بهذا، وبعد ذلك إن شاء الله الأسئلة وأنا ماشي في الطريق.